سمعت. يقول السائل: يحتاج الشخص أحيانا لمس المصحف للبحث عن آية أو نقله من مكان إلى مكان وهو على غير وضوء، فهل يجوز له ذلك وخاصة إذا كان في حال بحث أو كتابة شرح لكتاب؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول السائل: يحتاج الشخص أحيانا لمس المصحف للبحث عن آية أو نقله من مكان إلى مكان وهو على غير وضوء، فهل يجوز له ذلك خاصة الحاجة كأن يشق عليه الذهاب للوضوء وهو يكتب بحثا أو يشرح كتابا مثلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس المصحف إلا بوضوء، لا يمسه إلا بوضوء، لكن إذا حمله بعلاقة وراحة إلا بس حمله من مكان إلى مكان في جفين الله أو في شقة أو في إنجيل أو ما أشبه لا بأس، أما أنه يفتته بيده وهو على غير وضوء لا. لكن إذا جاءت الحاجة إلى حمله من مكان إلى مكان أو فسلوا رائحة عند الحاجة فلا بأس.